شفت الخيول الجامعه هذه انا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي ما تدلجم خل ظهرها بالحنا للذل يا نفسي على العز الثدي الله يا نفسي على العز اثبتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي ما تنجم خل ظهرها بالحنا للذل يا نفسي على العز اثبتي الله يا نفسي على العز اثبتي شفت النجم في الليل يرمي بالسنا أنا نظير سهيل حاذر رميتي شفت الرماح الواقفة شفت القنا أنا القنا والرمح يشبه قامتي أنا القنا والرمح يشبه قامتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا نفسي على العز اثبتي شفت الرواس الشم في وادي الضنا انا شموخ جبالها في هامتي يا حافر في صخرتي الا العنا من نايبك والعز نايب صخرتي من نايبك والعز نايب صخرتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي ما تنلجم خل ظهرها منحنى للذل يا نفسي على العز نفسي على العز اثبتي انا الغدير العذب للصاحب هنا والنار انا للي استهان بشوفتي في العز لو موتي دنا لو هو دنا احسبه انا عيشي وغاية جنتي احسبه انا عيشي وغاية جنتي شفت الخيول الجامحة هذه انا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي ما تنجم خل ظهرها منحنى منحنى يا نفسي على العز الله يا نفسي على العز اثبتي وإذا دنت لي جنة الذل انثنى عنها فوادي وارتضيت بجمرتي الحر وانا المسلم لي العز منى فيها الكرامة والكرامة غايتي فيها الكرامة والكرامة غايتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي